اخونا من فلسطين بعد بقى منع التجول بالنسبه للجمع اذا بامكانك ان تجيب بالرد على الورقه يا شيخ. هذا ما يسال الاخ. انت كنت قد اجبت على هذا السؤال الاخ الذي حضر من خان يونس قبل حوالي 3 اسابيع، لكن يظهر انه لم يصلهم الجواب. هذا غزه. هذا لا، الشخص الذي اتى من خان يونس هذا مقطع غزه. ايه، هل سمعتم هذا السؤال؟ نحن في قطاع غزه، يفرض علينا منع التجول الساعة 9 مساء، ومن يخرج بعد الساعة 9 يعرض نفسه للخطر، علما بأن المغرب يؤذن الساعة 8 مساء والعشاء الساعة 9:30. فهل يشرع لنا أن نجمع صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم وإن طال منع التجول شهورا؟ وجزاكم الله خيرا. ملاحظة، الرجاء الإجابة على هذا السؤال كتابة وبخط يدك مع ذكر اسمك صراحة. قبل الإجابة، هذا المجتمع إذا قلنا يجب الهجرة منه قامت الفتنة. نعم، ما نتكلم عن هذا. أنت ما تتكلم، أنا أتكلم وبيحكي على شيء. أنا أتكلم هذاك الله، عشان تأخذوها عبرة. نعم. أن الذين يصطادون في الماء العكر، نعم، يتجاهلون هذه الحقائق المؤسفة المرة، ويقولون أن المسلم هناك يعيش أحسن من أي بلد عربي. نعم. أنت ما سمعت هذا؟ أنت ما سمعت هذا كلام عندنا. غيرك سمعه. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الإجابة عشان نسجلها لو سمحت. بعد ما يكتب صبر. سيتعجبون من الجواب. نصف الجواب ليس بجواب، خذ حتى النهاية. هو حيكون إن شاء الله بعد ما يتم بإذن الله. تفضل. بارك الله فيك. امشي فيه تقراه حتى يسجل. حتى يسجل. اقراه لهم. اسمع اسمع بارك الله فيك. يا شيخ بارك الله فيك. اسمع يا اخي اسمع بارك الله فيك. اسمع يقرا الشيخ. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، يجوز الجمع بالنسبة للضعفاء الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا ليهاجروا إلى أرض الله الواسعة، ولو على الأقل إلى منطقة أخرى من فلسطين نفسها، حتى يتمكنوا من القيام بما فرض الله عليهم من الواجبات. ومن هذه الحالة تعرفون أن الحق استمرار الهجرة من بلد لا يتمكن فيه المسلم من القيام بالواجبات إلى بلد يتمكن منها. وكتب محمد ناصر الدين الألباني. لمن هل يجوز مع ما شفتني اول مره حدا شوف. انا كنت بالغربه. انا شفت عمل. انا شفتك شفتنا بالاخ ان شاء الله عند العلمي.